تجلى ضاوي صلى الله على الحبيب صلى الله عليه وسلم ان شاء الله. Thank you. Oh, الله يفتح عليه. من يكرمك يا مولانا؟ You did not.